Yeah.

قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذكروا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء قالوا يا أبانا

ويا السيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وجيء على قميصه بذم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون السيارة فأرسلوا والده فأدلى دلوه فأدلى دلوه فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى قال يا بشرى يا بشرى يا بشرى يا بشرى هذا غلام الله

وكذلك مكنا ليوسف وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف مكنا ليوسف مكنا ليوسف مكنا ليوسف مكنا ليوسف وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمري والله غالب على ولكن أكثر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما Oh. وتكلمت ثمود وعاد بالقارعة وَذَلِكَ اللَّهُ الْعَلِيمُ.